أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان الكلام في مفردتين من مفردات عليكم السلام ورحمة الله معقد نفي الخلاف، واحد في تحديد معنى الضلال، لأن نفي الخلاف قام على حرمة حفظ كتب الضلال. شنو المراد من الضلال؟ شنو المراد من الحفظ؟ الحفظ أمر سهل. هو لو مبين الشيخ ابتداء هم لأنه أسبق لفظا حفظ كتب الضلال، وهم هو سطر ومشي. الضلال ايش تقدم عن الشيخ رحمة الله عليه؟ قال الضلال قد يراد به معنى الباطل مقابل الحق، فيحرم كتب حفظ كتب شنو؟ الباطلة، المشتملة على المطالب الباطلة. أوجبت الإضلال أو لم توجب؟ هل أكاذيب اللي تسجل في الكتب هذه في جانب الحق تصنف له في جانب الباطل وفي جانب الباطل، فيكون حفظها حرام إذا أريد من الضلال هذا المعنى؟ وهذا دليل ما موجود على وجوب محوه وحفظ حرمة حفظه. المعنى الآخر من الضلال لا، مقابل الهداية، فإما أن يراد وإما أن يراد حينئذ. إما أن يراد يعني الكتب اللي أعدت وألفت الأحسنت، ويحتمل لا، الموجبة للضلال وإن كانت أحسنت مطالبها حق وصحيحة كبعض كتب العرفاء كما قيل، جيد. وهذا المعنى الثاني هو المراد، فلا بد حتى نحدد مقداره وكذا من مراجعة الدليل الدال على حرمة حفظ كتب الضلال. نفي الخلاف راح يصير قدر متيقن إذا الأدلة هي آية واجتنبوا قول الزور، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ورواية عبد الملك أتقضي وغيرها، راح النتيجة قد تختلف. بعد لازم ترجع للدليل حتى تشوف بأي مقدار يدل على حرمة حفظ تلك الكتب، كتب شنو؟ الضلال. لكن بالمناسبة المناسب قلنا لهذا المعنى، المعنى الثاني المراد من الضلال ما يقابل الهداية، وبالتحديد ما يوجب يوجب الضلال حتى لو مطالب حقه. المناسب لهذا أن كتابي الإنجيل توراة والإنجيل المحرفين غير المحرفين لا هو باطل بالمعنى ولا بالمعنى، أحكي أكثر لو واضح بعد. وأما المحرفة بالنسبة إنهم ليست موجبة للضلال، فالمناسب جواز إبقائها. لكن تجد الشيخ الطوسي في المبسوط حكم بوجوب إتلافها ومحوها، فتأمل. واضح هذا؟ خلنا نقرأ عبارة الشيخ الطوسي، قال: فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظها أو حفظهما. التوراة والإنجيل لقيتوها؟ نعم. لكن سبحان الله تجد في المبسوط الشيخ الطوسي شنو؟ على الخلاف خالف وحكم قال قال في المبسوط رحمه الله في باب الغنيمة من الجهاد: فإن كان في المغنم كتب نظر، فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها مثل كتب كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات، فجميع ذلك غنيمة. وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة، الفقه والفقه الحديث، لأن هذا مال يباع ويشترى. وإن كانت كتبا لا يحل إمساكها، مثل من كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك، فكل ذلك لا يجوز بيعه. فإن كان قب لا يجوز بيعه، لكن هذا مكتوب على صحائف من ذهب، نجي يعني الذهب من كسر ونتلف ونذبب البالوعة أو من جلد أو من، قال فإن كان ينتفع بأوعيته كالجلود ونحوها فإنها غنيمة، لكن غنيمة بلحاظ جلودها. وإن كان مما لا ينتفع بأوعيته، مثل من كالكاغذ، خل كاغذ خل شو سوي له مسحة، ما كان أكم الساحات وكذا ما أدري بوكم أفرق، فإنه يمزق ولا يحرق. ليش يمزق ولا يحرق؟ يقول تحرقه مزقه تبقى للقصاصات شنو فائدة ومالية. أنت مهما أمكن حتى لو مالية بدرجة قليلة جدا، هذه محفوظة لأنها للمس لمين؟ ما يجوز لك ما دام بها ولو مالية. لذا قال قال فإنه يمزق ولا يحرق، إذ ما من كاغذ إلا وله قيمة. ها سجل جلود ذني الكذا بعد الجلد الظاهر ذاك إذا يمكن الانتفاع، إذا ما يمكن الانتفاع من نوع من جلد اللي ما يمكن انتفاعه كوعاء وكذا، هذا بحكم الكاغذ. فإنه يمزق عفوا، وحكم التوراة هنا الشاهد وحكم التوراة. شو انظر الشيخ ماذا قال عن التوراة والإنجيل: وحكم التوراة والإنجيل هكذا، يعني لابد من تمزيق أوراقه إن كان إيه. احنا انتهينا علما إلى جواز إبقاء إما التوراة والإنجيل، لأنها ليست ضلال بالنسبة لنا. هذا بعد ستحديد الصغرى، سموا مبناء شلون يعني، خو هذا تحديد صغرى. يعني ثلاثة تفسيرات، هذا يظهر شغطوش إلا إذا هو إيه أحسنت، إلا إذا هو مختار مطالب باطلة فسر أو الأعام حينئذ أحسنت. قال وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ، فإنه يمزق لأنه كتاب مغير مبدل. واضح عليكم السلام؟ واضح المطلب؟ قبل وكيف كان هذا خلاف المبسوط تم لم يتم. الشيخ الطوسي مو مهم الشيء، المهم هذا دليلنا على وجوب محو كتب الضلال هو ماذا؟ إذا الأدلة غير نفي الخلاف، مو احنا عدنا شنو نفي الخلاف دليل اللي هو شنو افرض غير قاصر عن الاجماع، ما ادري كذا عبار الشيخ مو كذا ولا ما نسيته ان شاء الله. للمنفي لا للنفي ان شاء الله. زين، ودليل اخر شنو كان؟ عباره عن امور اربعه خمسه بعد، ايه لا الحديث وايه قول الزور وروايه عبد الملك اتقضي وغيرها. نرجع للدليل نشوف شنو بعد الساعة. شو عليك بالشيخ الطوسي ايش قال وكيف كان؟ فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا لا ما كان في نفسه، سعي الإنجيل والتوراة بالنسبة لنا باطل في نفسه، ما يوجب الضلال، إن احنا نؤمن بأنها محرفة وما راح تضلنا. ومو فقط نفي الخلاف من الأدلة يساعد على ذلك، وهو الذي دل عليه الأدلة المتقدمة. أمشي واضح المطلب؟ خب نرجع، إذا كان الكتاب كتاب ضلال بمعنى أكاذيب باطل، باطل لما نصنفه تقول هذا مو بجانب الحق، بجانب باطل. شلون إذا قاعد واحد هيك يسوي بالسبحة، شو تقول إسا هذا حق أو باطل؟ إذا تريد تصنفه خو ما تجيبه إلى جانب الحق، إذا هيك جاي يسوي تقول جانب حق، أما إذا هكذا شو تسميه؟ جانب باطل. إسا هنا كتب الضلال إذا فسرناها يعني بالكتب المشتملة على الباطل، حتى وإن لم توجب الضلال والإضلال. خب حينئذ أو عفوا أي هو عاد غير شوية بالهذا، انتهينا إلى أن كتب الضلال بمعنى ما يوجب منها الإضلال والضلال هذه يجب محوها حسب الأدلة. أي أحسنت، حسب الأدلة التي ذكرناها. أسأل الآن أنت تسألني تقول لي كتاب ألف ليلة وليلة شنو حكم شيخنا؟ خو هذا إذا تريد تصنفه وتفهرس وين تحطه؟ بيا حقل ضلال، ضلال كتب ضلال، أي كتب ضلال بمعنى الباطل مو بمعنى الإضلال. ألف ليلة وليلة ما راح تغير تحرفني نستجير بالله عن جادة الحق، هي يعني مطالب باطل. هذا أفتونا مأجورين شنو حكمه؟ هسه هذا فرد شيء آخر لا يجب محوها لكن بيعها محل إشكال. ليش؟ لأنه هذا الباطل المشتمل عليه هذا ليس مالا، هذه الكتب ما دام مشتملة على باطل فهي ليست ذات ما لي، والبيع هو مبادلة مال بمال. يا بليش ليست مالية إلها؟ يقول لأنه ما بيها فرد منفعة محللة مقصودة، لأنه العقلاء يبذلون المال مقابل من؟ مقابل ما له منفعة مقصودة معتد بيها. الشارع جاء أضاف إلها شنو؟ محللة همات، وإلا الخمر نستجير بالله الخنزير عد العقلاء غير المسلمين بما هم عقلاء، هم منفعة منفعة مقصودة شنو؟ معتد بها، لأنه ما عندهم حرام الأكل وكذا، لكن محللة عندنا لا فتخرج. فهذه كتب الباطل ما دام مشتملة على أمور باطلة، كتب الضلال بمعنى الأول بمعنى الباطل، ما دام مطالبها باطلة أو قسم من مطالبها باطلة، إذا خرجت عن حيز كونها مالا بسبب عدم وجود منفعة محللة مقصودة معتد بها كذا، حينئذ بيعها شي يصير باطل، لا يجوز، لا لا حرام باطل، لا يجوز بمعنى باطل، بمعنى لا يمضي، مو بمعنى يوم القيامة يأخذون عصاي ويضربوه يقولوا له ليش بحت ما مسوي حرام، تكليفا مو حرام، وضعا شنو حرام وباطل. واضح المطلب؟ بس هذا سأنا خل أحكي همات، هذا الحكي حلو على غير مثلا مبنى السيد خوي رحمة الله عليه اللي شنو ما اعترف بأن البيع مبادلة مال بمال، قال شوف العقلاء شنو يبذلون مال لولا هاي الكلينساية شنو، والله هاي مال الجد أبويا تدري هاي يشقد أنا احتفظ بها، هذا سألت تطيف قد $100 بس دبوها بالزبالة لكن أنا أريد أن شنو احتفظ بها. فهذه إذا أنا ما مستعد، أكو شايف بعض اللوحات هو قاعد جده هيك مسوي صارت فرد خاميط يبيعوها زين هو معتز بها. هيئة العقلاء لا يبذل بأزائها مال، لكن هو قد يشتريها منك لأن جدة كان قاعد عندك يشرب جاي وإذا صارت انت ويقول على أنه أردش لمن منك ريحة قد يبذل ألف دولار وخذها حطها بجيبك الألف دولار وأضحك على عقل هذا. على كل حال السيد الخوئق قال مبادلة مال بمال هذا ما ثابت. إذا أكو نكتة عقل نكتة لشخص في بذل بعض الأموال مقابل شيء هذا كافي، بل أقصى ما هناك تقول أنت شنو المعاملة سفهية سفهي. نقول لك ولا دليل على بطلان المعاملة بل دل الدليل على بطلان المعاملة مع السفيه مو المعاملة السفهية. قب بعد هذا أكثر من هذا بعد لا نحكي. هو إذا كتاب مشهور المتأخرين حاليا شو هذا أم لعله هو هذا أم لعله لعله ما أدري سمو هذا ما نقدر نقول سأنا ترى أتراجع لا لأن بعض العبائر قد لا تساعد على الآن. لعله اتضح أيضا ما إذا كان قسم من الكتاب، الكتاب مسوي قسم ينقسم أكاذيب وقسم لا أفرض نكات. النكات هذا صحيح مو في جانب الحق لو صنفت لكنه محللة عفوا منفعة محللة مقصودة شوي يرفع عن نفسه بعض الأوقات شنو يقرأ نكات وفكاهيات وكذا. أنا أقول نكات لعله أخافا في بعض الكذا لا يقال إيه جوك ذني إيه. فهذا الكتاب راح يصير مشتمل على باطل وغير باطل. فهنا بيع البيع أقول لك صحيح أو لا طبيعي إذا كان نصفه موجب للضلال هذا الأوراق اللي توجب الضلال يجب محوها ولو توقف محوها على كل الكتاب تحرقه كل الكتاب حرقه هذا واضح. وإذا كان الباطل الضلال بمعنى الباطل فإذا كل الكتاب أكاذيب كلما تقدر تبذل مال بأزاء. وإذا قسم من عند أباطيل بذل المال بأزاء الأباطيل القسم المشتمل على الأباطيل شنو لكن هذا يلزم من عند على أنه تبيع بعض أوراق الكتاب متعارف هذا لو بيع الكتاب كله باطل أو كله صحيح عندنا بعد أزائل أي يعني بعبارة أخرى بلحاظ الأوراق لا يعد مبي عين مو بشكل جزئين دورة جزئين ذاك تقدر تقول إذا الجزء الأول كله أكاذيب والجزء الثاني كذا إذا بعتهن الثنين بلحاظ هذا بشكل من باع شاة وخنزيرا وخمرا إيه تقدر تقول بأزاء هذا كذا ويباع هذا وإلى آخره. أما أنه لا أحسنت يبعض بلحاظ الأوراق هذا غير معهول. فلو كل باطل لو كله وحيث إن كله صحيح ميم كن لأن بذل المال بأزاء أو فراح يكون شنو كل باطل مثلا. هذا المطلب واضح أو أعيده. قال نعم ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلاله لا يدخل تحت يعني نعم ما كان من الكتب كتب ضلال بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني سعيف الثاني يعني الثالث أي سعيفة لا يدخل تحت الأموال هذا ما يكون ما. إذا ما يدخل تحت الأموال البيع والشراء سيكون حسب هذه النظرية لأن عندهم البيع هو مبادلة مال بمال أول لازم تثبت مال فإذا سلبت عنه المالية بعد ما يصح بيعه. لا يدخل تحت الأموال فلا يقابل بالمال فلا يصح بيعه. يعني خب لماذا أقول لك هذا لا يقابل بالمال ولا يعد مال؟ قال لأمور ثلاثة: واحد، لعدم المنفعة المحللة المقصودة المعتد بها. إذا يعد منفعة مقصودة معتد بها يبقى فرد عنوان متخلف وهو المحللة، هذا بعد أكاذيب ذني وكذا مثلا. مضافا إلى شنو قلنا؟ اثنين آخرين: واجتنبوا قول الزور، هذا بعد مالي ترى. ومن الناس من يشتري لهو إذا صدق على الباطل أيضا، ما اختص بما أوجب الإضلال أو الكذب، ولو بقرينة شنو ذكر مصادق في شأن النزول أو في إيه. ذكرنا كان يروح يجيب أكاذيب وكذا ويحطها يقول شنو مقابل شنو القرآن. خب نعم، ما كان من الكتاب فلا لا يدخل تحت الأموال، يعني فلا يصح بيعه، أما وجوب إتلافها فلا دليل عليه. ليش؟ لأن احنا فسرنا معقدنا في الإجماع الضلال والكذا بالمعنى لا بالمعنى الأول حتى يكون واضح. ومما ذكرناه هسه إذا تريد مصادق أخرى تذكر غير ألف ليلة وليلة وغير كذا تقدر بعد تعرفت غير الإنجيل والتوراة وغير ألف ليلة وليلة وغير كذا تقدر بعد أنت تميز حكمهن. مثلا الكتب الكتب الطرف الآخر اللي شنو وضعت هذه تختلف. إذا كتب حديث وفقه وعقائد وتفسير وهذه الأمور أوجبت الضلال فهذه شي يكون يجب محو، وإذا كانت مشتملة على أباطيل فقط ما توجب الضلال لا يصح بيعها، مو أنه ومما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول والفروع والحديث والتفسير وأصول الفقه وما دونها من العلوم. هذه العلوم أشرف من غيرها، فإن المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلة المتقدمة. 5-6 معقدنا فيه الخلاف وآية لهو الحديث، اشتراء لهو الحديث وقول الزور ورواية عبد الملك وغيرها. إذا تمت فيها، إذا أريد بمعنى الإضلال تتم فيها لعله، وإذا أريد بمعنى الباطل لا تتم. مالية مالية ما أكو، اجتنب قول الزور، اجتنب الكذب، بعد ما إلى مالية هسه هذا قد يناقش في الدلالة. لكن خب هذه الكتب المصنفة عند الطرف الآخر هذه بما أننا نعلم بطلانها ما توجب إنما توجب الضلال إلا بعضها. لذا قال فإن الظاهر عدم جريان الأدلة المتقدمة في هذه الكتب المصنفة عند المخالفين، عدم جريانها في حفظ شيء من تلك الكتب إلا القليل مما ألف في خصوص إثبات الجبر ونحوه وإثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم وشبه ذلك مما يمكن أن ينطلي على السذج لا. ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض والاحتجاج، هذا يجب محوه، لكن مع ذلك في حالات خاصة أشير إليها فيما سبق يجوز إبقائها، يجوز نسخها إذا كان لمصلحة الدفاع، إذا كان عن المذهب الحق. وهذا يتوقف على أن تطالع تلك الكتب حتى ترد عليها وتثبت أحقية عقيدتك. أو كان لغرض النقض عليهم حتى لا ينجرف آخرون، أو كان لأجل الاتقاء تقرأ أنت شنو فتاوى العامة أو مطالبهم حتى تتقي، التقية يمكن أن تتحقق، أو إذا مصلحة أهم اتضح أمره. ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض والاحتجاج على أهلها أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك. ولقد أحسن جامع المقاصد الكركي رحمة الله عليه حينما قال، حيث قال إن فوائد الحفظ كثيرة، ما منحصر بالمطالعة أو تقضية وقت، لا للدفاع لل منو المخالفين اخو هذا بعد الرؤية تختلف ست هذا، فيكون كلام الكركي شنو اشكال على المحقق اذا كانت هناك فوائد اهم تترتب ماكو مشكلة، بس يبقى فرد شيء. خل اقرا هذا وبعدين ان شاء الله ما انساه. يعني هو استثنى اللي هي بعض كتب الجابر. اي كتب الجابر يقول غيرها ما يوجب عنها الضلال. كتب الجابر يعني مثلا افرض شنو صحيح البخاري انه ما يوجب الجابر، القسم المذكور بالجابر هذا ما يوجب عنه الضلال، القسم المذكور بالجابر او كتب المصنفه في العقائد في جانب الجابر وشبهه هذا قد لبعض الناس يوجب ضلال فمحوه واجب ولازم. لكن ذكرنا سأخل أقولها بعد نجر قلت أأجلها إلى بعد قليل، إذا كان الكتاب مشتمل على أباطيل إيش قلنا؟ فشا إذا مصنفات حديث وتدري ذن أحاديث موضوعة وهذا باطل أو لا ما يوجب الضلال لي باطل. قلنا هذا يجوز بيع أو شراء لو لا فعلى هذا الأساس لازم لما واحد يشتري لما واحد يريد شنو شنو شنو يحصل على هذه الكذا لازم يصير فرد شكل مصالحة على الأوراق فرد شكل من الأشكال حتى أي ما أدري بعد هو فرد شكل من الأشكال إيه أو إذا كان مثلا شنو رفع اليد مصالحة على رفع اليد عن حقه في تلك أوراق أو التفتوا له لا مثلا جلد الجلد إيش قال؟ قال خو هذا شو تسوي له هذا بعد مو بشكل الأوراق تمزق عفوا الأوراق تمزقها وتطيها إلى شنو الذول اللي يسووه يسموه إعادة كذا شي يسموها بالعربي ما أدري بعد خو هذا إذا قلت والله إحنا نعيش بجزيرة واق واق وهي ما بيها معمل أكل البازياف للإعادة حينئذ بعد هذه مثلا نقول شنو يتصالح معه على رفع مثلا يده عن ذلك إلى حقية راح تصير إذا مالية ما أكو حقية على وضع يده هذا الحق بشكل ماذا واحد جالس في المسجد أنت تروح تقومه وما يصير هو أحق سبق من سبق إلى ما لا يسبق عليه أحق فتقدر شنو تصالح ويا على أن يرفع يده عن ذلك المكان مثلا أي هذا لما أدخل الموضوع على البيع عدم جواز البيع يعني شو النقطة ولا ذلك اللي يفصل هو بين أن وجوب الإتلاف وعدم جواز البيع وبين عدم جواز البيع اي يقول لا يقول هذا لا يجب اتلافه ما كان مشتملا على الضلال بمعنى الباطل هذا لا يجب اتلافه لانه الادله لا تساعد على اتلاف وجوب اتلافه لكن يبقى يجوز بيعه او لا وما دام ما الى ماليه لا يجوز بيعه يعني لا يصح بيعه والثاني هذاك الذي يجب اتلافه فهو اوضح ذاك يجب اتلافه ذاك ذاك بعد لا ما الى معنى اي يعني لا بمادته جلد وكذا بشكل آلات له بشكل الصنم بشكل مادة كأنه عبارة بعد تلفية أحسن بلحاظ المادة ويشترط عليه الإتلاف شلون الصنم ويشترط عليه كسرة تقدم. ومما ذكرنا أيضا يعرف يعني بعيد أنه هناك فرق بين الذهب اللي على هيئة صنم والذهب اللي مكتوب عليه شنو؟ أمور مضلة. ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال فإن الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب ذكرنا، إلا أن يزاحم، إلا أن بلي يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال. ولو كان زين، ولو كان باطلا في نفسه كان خارجا عن المشتمل على أكاذيب، خارجا عن المال، فلو قوبل بجزء من العوض المبذول قلنا شنو مثلا؟ مجلدين، مجلد بأكاذيب كله، مجلد بفكاهيات، فكاهيات يبذل بأزاء الترويع ترفيه النفس، ها؟ أما ذاك لا، فبذل الثمن بأزاء الجميع، جزء من الثمن بأزاء هذا الباطل، تبطل المعاوضة بالنسبة إليه، مثل بيع الشاة والخنزير، الخل والخام، بيع ما يملك وما لا يملك، ما له مالية وما ليس له مالية. أنا فرض قبول عقلين. أي أي أي. غير المجلدين هذا تفضلت فيها. أي أي أي، ولا هذا سمو بع أي أي أي، بناء على أنه هكذا. أي أحسنت أحسنت. مو أنه كتاب واحد 10 صفحات كذب، 100 صفحة فكاهيات، 10 صفحات الكذب يبطل بأزاء، تش تقسيط ما عدنا عند العرف قد يقال، وإن كان كلام الشيخ شامل إلى. ثم الحفظ المحرم، وصلنا إلى هذه النقطة الأخيرة اللي ما المراد من الحفظ في قولهم يحرم حفظ كتب الضلال، يجب أي حفظ كتب الضلال، الحفظ المراد من عنده أعم من التأليف، الإبقاء، الاستنساخ، حفظ القلب، المذاكرة، المباحثة. قال ثم الحفظ المحرم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب والنسخ والمذاكرة وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في أي المسألة الثامنة، الرشوة حرام. الرشوة لما واحد يريد يتكلم تارة لابد من البحث في مقامين، واحد في حكم الرشوة حرام مو حرام، حرام بالجملة في الجملة، اي، او المقام الثاني موضوع الرشوة، شنو المقصود من الرشوة اللي يحكم عليها بالحروة ان حكم. اما بالنسبة الى الحكم فلا خلاف ظاهرا بين الفريقين في حرمة الرشوة في الجملة، في الجملة لا خلاف، لا تجد من يقول بأنه شنو تجوز الرشوة مطلقا بنحو الموجب الكل لي ما عد، فتقدر تدعي لا خلافه بنحو السالب الجزئية، لا خلاف في حرمتها. جيد. بل البعض ذهب أكثر، ادعى على أنه لا خلاف بين أهل الإسلام كما سنشاهد ذلك من خلال التطبيق. استدعنا من لا خلاف، جيب لي دليل، لأن لا خلاف هذا دائما احنا حتى الشيخ الأنصاري هم ما يحط شنو أحسن، لا لا يعتمد عليه في مقام الاستدلال، لأن هو الأقوى من عنده وهو الإجماع، تشوفه يقول شنو قبل الإجماع ما أدري كذا، لأن احتمال المدركية أو المعلومية المدركية ثابتة في حق الإجماع مع وجود أدلة أخرى، فلا بد من البحث في دلالة الأدلة الأخرى. عندك أدلة أخرى غير نفي الخلاف على الحرمة؟ الجواب نعم، الكتاب والسنة يدلان على حرمة الرشوة في الجملة. أما الكتاب فما جاب الشيخ الأنصاري آية تدل على ذلك، قال بس الكتاب يدل في أمان الله، لعل مقصوده قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا بها ثمنا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم والعدوان وأنتم بالإثم وأنتم تعلمون لعل مقصوده بالكتاب هي هذه الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. يعني هنا الآية ماذا نهت عن الإدلاء بالمال؟ لأجل إبطال حق أو تمشية باطل. زين، يريد من خلال ذلك أن يأكل فريقا من أموال الناس، هذا نهت عنه الآية. هذا بالنسبة إلى الكتاب. وبالنسبة إلى السنة عندنا روايات متعددة يستفاد منها الحرمة في الجملة. ففي قسم من الروايات نعبر عنه بالخبر المستفيض، لأنه عدد مثلا أفرض 5-6 كذا أو 4، هذا الاستفاضة بعد إحنا ما ندخل في تحديد كمها. هذه الخبر المستفيض بجامع مشترك، دلالة مشتركة، وهي أن الرشوة كفر أو شرك بالله العظيم، هيك مضمون. فذني التفرد على الأقل 3 روايات رح نذكر لك بهذا المضمون، هذه أنت مأمنت لك إثبات الحرمة في الجملة. وعندنا روايات أخرى نقرأ بعضها وبذلك نخرج بهذه الحصيلة، أن حرمة الرشوة في الجملة ثابت بلا إشكال. كلامك خلي ينصب لتحديد موضوع الرشوة لما نوصل له إن شاء الله. واضح؟ قال المسألة 8، الرشوة حرام، وفي جامع المقاصد والمسالك أن على تحريمها إجماع المسلمين، مو لا مو فقط حرام لا خلاف ما أدري كذا، لا إجماع قائم على حرمتها بين المسلمين. من ادعى؟ الشهيد الثاني في المسالك. ويدل في المسالك جامع المقاصد لعل عبارته أوضح، لعل عبارته خل أشوف بلي هي. أجمع أهل الإسلام على تحريم الرشا في الحكم سواء إلى آخر، أي على تحريم الرشا، هذا مضمون أو نص. قلنا دعنا من الإجماع المدعى والكذا، جبنا الأدلة، قال ويدل عليه الكتاب، قلنا المقصود ظاهرا هي هاي الآية وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم والسنة. وبالسنة جيبنا بالله نماذج وروايات. قال وفي المستفيضة، الرواية المستفيضة، أنه كفر بالله العظيم أو شرك، يعني عدة روايات مضمونها هذا المضمون، فشكل لنا استفاضة بهذا المعنى. شلون نقول ففي المتواتر؟ نقول ففي المستفيض. إسا باعتبار أنه الموصوف مؤنث رواية قلنا وفي المستفيضة، يعني وفي الرواية المستفيضة. زين، كفر بالله يدل على الحرمة التك بالمناسبة. حرمة تكليفية بعد كفر يتناسب ويا من ويا الوضعية لو هي تكليفية تكليف. بينما السحت إذا عبر ويا الوضعية يتوالم موجل ولا خب. ففي نجيب لك كم رواية مقال. ففي الرواية المستفيضة شنوش عبر كفر شرك بالله. تقول لي سب الله شو جيب لي بالله نماذج من هذه الرواية المستفيضة مصادق. نجيب لك ثلاث روايات روايتين نذكرهن الثالثة نقول ومثلها ومثلها. قال ففي رواية الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه. شاهد هنا وإن أخذ هدية كان غلولا وإن هاي وإن كان هدية كان غلولا. الغلول الخيانة السرقة زين. لكن هذه وين واردة؟ خب خلي أمشي وبعدين أرجع إلى هذا. لهنا أنا ما حكينا عن ما تكلمنا عن الرشوة. هنا أنا راح يبدأ وإن أخذ رشوة فهو مشرك. إحنا هم جايبين هذه الرواية حتى نثبت لك أنها شرك كفر أخذها مشرك إلى آخره. واضح؟ خب أقول هذه أخذ فعل ماضي يحتاج فاعل. ليش مفعول ضحك شيخنا المفعول فاعل فاعل منه منه بالرواية منه الوالي. إلو قد يدغدغ في هذه الرواية بأنها هذه مو دالة على حرمة الرشوة اللي احنا جايسة. احنا في باب القضاء الريد إذا حددناها في باب القضاء الرشوة راح هذه تكون خارجة عن محل البعض. ليش؟ لأن فارضة الآخذ منه وعادة الوالي ليس هو في ذاك الزمان ليس هو القاضي. أكو والي وأكو قاضي كما هذا. فقد يدغدغ ساي حطه على كتب حطه بذنك ساي هنا جاي يقول الوالي وأيما والي أخذ رشوة ما قالت وأن وأيما قاضي وأيما شخص. لو قيل وأيما شخص نقول يعني القاضي المقصود. لكن هي جاي تقول وأيما وال والوالي عادة شنو فأجنبي عن محل القضاء يكون خب. يعني هذه مو واردة بالقضاء. هاي هيك أقول لي هي ستة هذه صنفها في الروايات اللي مو واردة بالقضاء لأنه أنت لازم تصنف ذن روايات الرشوة. واحدة يطي رشوة حتى يقوم من هذا المكان هو يبعد بمكانه. بس هاي لا والي لا قضاء لا ما أدري كذا وإنما المصانعة هذا أي واقف هو بصف يشتري دجاج إجا تقول له يا بدي هاك اتفرد 5000 وما متوخر طيني مكانك. هذا هنا شنو رشاه برشوة أخذ مكانه. بس هذا لا قضاء ولا كذا. مرد نقول مو ما إلا يبحث حكمه. أريد نقول هذا ما مصنف بباب القضاء. فأنت صنف الروايات حتى بعدين شنو لما تيجي تبحث عن حكم الرشوة تعرف أنه شنو اللي يدلك على باب القضاء شنو اللي يدلك على باب المصانعة شنو اللي يدلك على باب هذا في باب الوالي. ممكن يعني باعتبار الوالي مثل الحاكم مطلقا يعني كونه حاكم. أقول الحاكم غير القاضي قاضي غير الحاكم. سأرجع من صدر الإسلام إلى زماننا. لا القاضي ممكن له عنده سلطة وصلاحيات حكم أنت بالله هي تمشي شنو بالله تمشي والواقع الخارجي مو هيك كان. كان أكو والي أكو خليفة ولاة هيك لما تسوي مناصب وأكو قاضي بشكل زماننا الآن رئيس جمهورية قاضي غير القاضي هذا حاكم ها القاضي حاكم أيضا حاكم شو قلنا والي هذا تقول والي لا شيخنا هذا ما تقول حاكم حتى تقول حكم في القضاء تجيب المعنى اللغوي، لا جاي تقول والي. صحيح. إيه يعني هذه واضحة الظاهر بعد تقبلها ترى. خب هذه الرواية الأولى اللي شنو تعتبر مصداق من مصاديق المستفيضة، ذكر فيها أنه مش، وعن الخصال في الصحيح عن عمار بن مروان قال كل شيء غل من الإمام فهو سحر، يعني أخذ خفية، سرق خفية من شنو الغنيمة، غنيمة الحرب، مو هاي غنيمة الحرب ما دام من دون إذن الإمام فهي لا، من دون إذن الإمام شي تكون كلها للإمام، فإذا سرق من الغنيمة يكون سارق مين؟ كل شيء غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاء القضاة، وأجور الفواجر، وثمن الخمر، والنبيذ المسكر، ثمن النبيذ المسكر، والربا بعد البينة. هاي شنو بعد معرفة أنه حرام؟ آه مؤكو هو شنو قولان في أن الربا عندما يؤخذ والآخذ جاهل بالحكم ما يدري حرام، هذا إلى لو مو إلى، إذا مو إلى شي يكون سرقة؟ لا ليش ليش نتبرع سعد بعد جاي يقول سعد لما إذا إليه بعد مو سعد، فهذا على أحد القولين في المسألة، الربا بعد البينة يكون سعد، أما قبل البينة ما أخذه جاهلا بالحكم هذا لا يكون من هذه بعد تصنفها أنت إذا تبحث الربا تصنفها في جانب اللي يدل على حلية ما أخذ، ما أخذ بعنوان الربا حال كوني. خب وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله، هذا سحت أبو السحت نستجير بالله، هذه الرواية الثانية عبر عنها بالكفر. الثالثة قال ومثلها رواية سماع عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا ما مشتبه هكذا قال أبو عبد الله عليه السلام الرشا في الحكم هو الكفر بالله، الرشا في الحكم هو الكفر بالله، هذه ثلاث روايات نماذج. إذا كان بس هذه الشكل استفاضة، هذه بعد الساعة اترك هالمناقشة أنت بعدين رواية. الآن شوية شوية لازم ندخل وين بيا جانب، جانب تحديد الموضوع. الآن اتضح الحكم زين، رحنا نذكر لك رواية يوسف هم لعله نستفيد منها في جانب الحكم ونستفيد منها في جانب الموضوع. قال وفي رواية يوسف ابن طبيعي بالموضوع، أكو بعض الروايات تشوف في بعض الروايات تأتي لبيان وتحديد موضوع من مواضيع الأحكام الشرعية، حساب بالنسبة للرشوة اللي حكمها حربة وصار معلوم، الرواية تجي توضح أن المقصود من الرشوة ما عدنا ما عدنا، بل تذكر لعله شنو مصاديق تقول مثلا شنو الرشوة ما يؤخذ بالحكم في باب القضاء هذا الرشوة، أما تخصص بذاك تقول يا بالحكم إذا كان باطل إذا كان صحيح إذا كان أعم، لا مو بهذا الصدد. فإذا نستطيع أن نقول ما توجد عندنا رواية يمكن أن يستفاد منها لتحديد معنى الرشوة وموضوع تحديد موضوع الرشوة. خوش شو نسوي لما يجينا دليل ويقول الرشوة حرام وأما الرشا يا عمار فهو كفر بالله، هاي شو نسوي؟ أقول لك أريد نكتب بالرسالة العملية أخذ كذا حرام، شو أكتب بدال الرشوة؟ أكتب رشوة؟ يقول لي شيخنا شو أنت ما تعرف الرشوة، أنا أعرف الرشوة، إيش نكتب؟ فلازم من مراجعة اللغة والعرف حينئذ، لمن ما متحدد لمن حقيق حق هل أعبر شنو على المنبر أقوم من هذا يضرب أخماس بأسداس أحسن لما حقيقة شرعية ما أكو. وبعد شو نسوي بعد؟ ونرجع إلى اللغة بعد ونرجع إلى العرض ونشوف على أنه هذا اللفظ شنو عند العرض ماذا يستفاد، عند اللغة ماذا يستفاد. لما ترجع أنت إلى كلمات الفقهاء باعتبارهم متشرعة، هذا بعد مو شارع متشرعة، وترجع إلى اللغة وترجع إلى أهل العرف وتضم بعض إلى بعض، لعلك تخرج بهذه النتيجة أنه ما يعطيه أحد الشخصين إلى الآخر هسا إما لإحقاق حق أو لتمشية باطل أو لإلغاء حق، مو إلا إلغاء وتمشية باطل حتى إحقاق حق، بل أكثر من هذا تملقا حتى أي بلي صار وزير سلام عليكم مولانا ويطي فرد شيء ما الله يوم من الأيام كذا أي. أو مثلا شنو يجي يقول له يا تعال شنو أعطيني مكانك بالصف، الناس كلهم يصيحون جاي يسوي شيخنا سيدنا فلان. هذه لعله عند العرف ذن عند الاستعمالات العرفية وكذا هذه كلها قد تسمى رشوة، لكن فرد شيء بعد لا تأخذ ياخذك الواحد عفوا وتقول على أنه شنو كل ما يعطى هذا يسمى رشوة، وإلا ما يصير. فأنا أقول يا بتر أنا كتابي ضايع ياهو ليلقى أطيع 10,000 كذا، هذا بعد ما يسموه رشوة، هذا فرد عمل جاي. فما نقدر، وبعضهم فسروا الرشوة بالجعل، فمن جعل لغيره مالا إذا عثر على ضالته أو عثر على سيارته هذا بعد ما نقدر نسميه رشوة أخو. فإذا هذا التعبير تعبير بعض أهل اللغة عن الرشا بالجعل هذا بعد كلش أخذها عريضة كما أخذها الثالث عريضة. إذن وش الفرق بين الرشوة والعناوين اللي ذكرتونها وبين مطلق الإعطاء؟ وش شلون؟ الرشوة بين مطلق الإعطاء أو عفوا يعني مطلق الإعطاء بينه وبين الإعطاء اللي مثلا استخراج حق أو باطل أو كذا، وش الفرق المائز بينه وبين؟ لا احنا قلنا كنا ما اكو خوش شرعية، نرجع الى بعد شنو اقوال اللغة والعرف نشوف على انه العرف يساعد على جعل عدي ما يدفعه للقاضي بازاء الحكم يعد رشوة. اما انه يقول من عثر على سيارتي فله 100,000 كذا هذا يعدها رشوة؟ لا ما يحسب، مع انه كلاهما اعطى جعل اكو خصوصا الحكم فلا بد من تحديده بشكل أضيق مو بذاك. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.